يقول الأخ إنسان غير متزوج أو مطلق أو مطلق، لأنه يطلق ويطلق، وحج، فهل حجه صحيح؟ أنا لا أعلم أن من شروط صحة الحج أن يكون الإنسان متزوجا. نعم حجه صحيح، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن من بلغ وكانت عنده استطاعة للحج يجب عليه أن يحج فورا، يجب، ولا يجوز له أن يؤخر مع الاستطاعة. ما هو نقول هل يصح لو حج وهو غير متزوج؟ ولذلك يا إخوان، الشاب من أي بلد كان، إذا كانت عنده سعة وعنده قدرة وقد وجب عليه الحج يجب أن يحج. والله من أسف نرى في بعض بلدان المسلمين نجد شبابا قد سافروا إلى الغرب والشرق إلى بلاد الكفر لكن ما جاءوا للحج مع قدرتهم واستطاعتهم، ولا شك أن هذا خلل عظيم وضعف في الإيمان، فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا.